الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء. تكلمنا في الدرس الماضي عن قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبقيت بقية في قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. توقفنا في الدرس الماضي عند هجرة نبي الله إبراهيم من العراق إلى الشام، وذلك بعدما أنقذه الله عز وجل من نار النمرود. أعد النمرود نارا عظيمة من أجل تحريق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجردوه من ثيابه وألقوه في النار، وعندها عظم نبي الله إبراهيم رجاءه في ربه عز وجل، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمر ربنا النار أن تكون عليه بردا وسلاما، ولو قال: يا نار كوني بردا لمات من بردها، إنما قال بردا وسلاما. فأصبح وهو في قلب جحيم النمرود كأنه في روضة مخضرة تهب عليه النسائم اللينة الطيبة بأمر ربنا عز وجل. وبعد 3 أيام كما قال بعض أهل العلم صفت النار، انتهت، وإذ بهم يرون أن إبراهيم عليه السلام قد خرج منها في عافية، لم يخدش منه لحم، ولم يكسر منه عظم، ولم يحرق منه جلد، ما حرق منه إلا الوثاق. سبحان الله، الوثاق حبال التي قيد بها هي التي حرقت فقط. خرج بمعجزة عجيبة كان ينبغي على العقلاء من قومه أن يدخلوا جميعا في دين الله، ولكن أفضل كلمة قالها هؤلاء هي الكلمة التي قالها آزر أبو إبراهيم عليه السلام، قال: نعم الرب ربك يا ولدي. هذا نقله إلينا أبو هريرة رضي الله عنه، ونقله أهل العلم حتى وصل إلينا. خرج عليه السلام من هذه النار آمن به نفر قليل، ابنة عمه سارة، ابن أخيه لوط عليهما السلام، ونفر قليل، وهاجروا بأمر الله من العراق إلى الشام إلى الأرض المباركة. قال ربنا عز وجل في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. أي نعم، انطلقوا إلى أرض الشام، وفي أرض الشام لبثوا زمانا، ثم أمر ربنا نبيه لوط بعدما أوحى إليه أن ينطلق إلى أرض سدوم من أرض الشام. سدوم قرية من قرى الأردن الآن. انطلق لوط يدعو سدوم إلى طاعة الله، إلى التوحيد. وهاجر إبراهيم عليه السلام من الشام إلى مصر، وصل إلى مصر، وكان بينه وبين ملك مصر قصة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن حفص عن ورقاء وهو أبو عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات. قوله حين دعي إلى آلهتهم: إني سقيم. وقوله يعني حين حطم أصنامهم: بل فعله كبيرهم هذا. وقوله لسارة: إنها أختي. قال: ودخل إبراهيم عليه السلام قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، قال أهل العلم وهو ملك مصر في زمن سيدنا إبراهيم. فقيل له يعني للملك، وكان ملك فاجر يفجر بالنساء، والعجيب انه لا يفجر الا بالمرأة المتزوجة، يعني لو بكر يترك، انما امرأة لها بعل يفجر بها. ليه؟ لعله اراد ان يستذل الرجال عندما يفجر بزوجاتهم، لعله، والعلم لله عز وجل. فقيل للملك: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه الملك وقال: من هذه التي معك؟ قال: أختي. وكان قد قال لها، يعني إبراهيم عليه السلام: إذا سألني عنك فسأقول أنك أختي، أي في دين الله، إنه ما على الأرض الآن مؤمن، يعني على هذه الأرض، غيري وغيرك. فلما سأل من هذه التي معك قال: أختي. قال: أرسلوا إليها. ما تركهاش، لأنهم وصفوها له بأنها في غاية الحسن والجمال. وفعلا بعض اهل العلم قال: اجمل النساء حواء، ولا اشكال في هذا، واجمل الرجال ادم عليهما السلام، ادم الانسان الاول خلقه الله بيده، اروع رجل. وسيدنا يوسف اوتي شطر حسن ادم عليه السلام، وسيدنا محمد كان جميل، لكن هذا الجمال تعلوه الهيبة والوقار والجلال صلى الله عليه وسلم. اي نعم، اللي ما يعرفش النبي يهابه، واللي يعرفه عن قرب يحبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: نظرت إلى وجه النبي في ليلة ونظرت إلى القمر، فوالله لقد رأيت وجهه أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. المهم، فأرسل الملك إلى سارة، فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ وتصلي. هيذكر بها من الملجأ؟ الله. من المستغاث به؟ الله. فأقبلت تتوضأ وتصلي، امرأة تتعرض لنكبة، وربنا قال لنا في قرآننا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين لك، اللهم آمين. فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول، يعني في دعائها: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. يا سلام، تتوسل إلى الله بوسيلة شرعية. احنا قلنا في توسل مشروع، تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مجتمعة أو منفردة بحسب ما تحتاج. واحد مريض عايز يتوسل لربنا، يقول له: يا شافي الأمراض، شفين؟ فقير عايز فلوس، يا رزاق ارزقني. هذا توسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى تلائم الحاجة التي تطلبها. هي بتتوسل إلى الله بإيه؟ قلنا في توسل مشروع بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إيه كمان؟ في توسل مشروع بعملك الصالح، زي الثلاثة اللي حبسوا في المغارة. في توسل مشروع بدعاء الصالحين من الأحياء. في توسل مشروع بإيمانك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. اتوسلوا بإيه؟ بإيمانهم. ده اللي ستنا صار عملته: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك. وبعدين توسلت بعملها الصالح: وأحصنت فرجي، امرأة عفيفة، إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال النبي: فغطى. غطى يعني ايه؟ ضغط بشدة فغط حتى كاد يموت، حتى ركض برجله. في روايات تقول ان الملك ده لما دعت عليه سارة خسف به الى نصف جسمه، خسف، وضغطت الارض عليه ضغطة شديدة، غط حتى كادت روحه تخرج، انتفخت اوداجه واحمر وجهه وازرقت عروقه، هيموت، حتى اخذ بيرفض برجليه، بيموت، حتى ركض برجله. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنها قالت لما رأته غط: اللهم إن يمت يقل هي قتلت. قال: فترك، أرسل خلاص. طب شاف الموت بعينيه يسيبها بقى؟ لا، أول ما خد نفسه كده واستريح وبصلها، قام يحاول مرة تانية. يخرب بيتك، ده انت كنت بترفص دلوقتي، فتنة النساء. فغط تاني، سواء غط يعني اتخسف فيه والارض ضغطت عليه، او ملك ما هو ما شافوش ضغطه من ضلوعه كده، اي ما المهم ده حصل له، حاسس ان حاجة بتعصره. مرة تانية فدعا فأخذ وغط، فقالت: يا رب أرسل. فأرسل، فحاول مرة ثالثة فغط، ثم دعت فأرسل. فلما عاد إلى سيرته، يعني عاد كويس بعد الأول، قال: خذوها أيها الخدم، خذوها، أرسلوها إلى إبراهيم، لقد جئتموني بشيطان، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر تخدمها. بس أنت ارضى عننا بس الله يكرمك، رضاك بس، ها دعاء هاجر ودعاء فلوس ودعاء، الشأن تاني. لقد أرسلتم إلي شيطان. وذكر بعض أهل العلم إن ربنا عز وجل سوى الأرض لسيدنا إبراهيم فرأى المشهد وهو في بيته، سوى له الله الأرض فرأى هذا، وكان قد أخذ في الدعاء والصلاة ويدعو لها أن ينجيها الله. الفوائد هنا إيه؟ أهم فائدة خطورة فتنة النساء، صح؟ الراجل شاف الموت بعينيه، شاف الموت بعينيه ويحاول تاني، شاف الموت تاني ويحاول تاني. ليه؟ فتنة النساء فتنة رهيبة يا اخوانا، ده ربنا وضعها على قائمة الشهوات. قال ربنا في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، ويقول لك البنين، ويقول لك الفلوس، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، نمرة واحد ايه؟ النساء. ولذلك النبي قال: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تصنعون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من إيه؟ من النساء. فتنة رهيبة. وأعداؤنا يلاعبوننا على هذا الوتر. قال قائلهم: قديما كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. صح. ولذلك النهاردة بص شوف النساء، شوف حال النساء، هات لي اعلان ما فيش فيه واحدة ست، لو اعلان قلت لك عن مبيد للصلاصير يجيبه واحدة ست، اعلان عن حمامات ودورات مياه يجيبه واحدة ست، اعلان عن كاوتشات وجزم يجيبه واحدة ست، اعلان عن اطار سيارة يبقى اطار السيارة كده وواحدة واقفة جنبه الفاخذ عريان. ها فتنة، فتنة وراؤها اعداء الله، ومن سار في ركابهم وصار في ذيلهم. اللهم اجعل جميع نساء المسلمين صالحات مصلحات طاهرات متطهرات، اللهم امين. طيب، مكث نبي الله ابراهيم في مصر زمن ثم عاد بعد الى الشام. دلوقتي سنه بقى كم؟ 85 سنة. لسه لم يرزق بالولد، لم يرزق إلى الآن بالولد. عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، وفي فلسطين مدينة اسمها الخليل، الخليل، وفي كثير من أهل العلم قالوا سيدنا إبراهيم مدفون فيها ومسميها باسمه، والعلم لله، لكنه بيقين عاش في فلسطين. أي نعم، عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين وعمر فيها حتى وصل إلى الخامسة بعد الثمانين من العمر. فقالت سارة زوجة وابنة عمه: يا إبراهيم، يا نبي الله، إن الله قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هاجر لعل الله يرزقني، يرزقها، ها، يرزقني منها الولد. ما هو ابنك يبقى ابني، كرة عين ليك يبقى كرة عين ليا. شوف المرأة العظيمة اللي، وده شيء صعب على المرأة، انها تختار عروس لزوجها وتقول ربنا يكرمك ويديك ذرية منه، وهو حرمك مني يبقى يديك منها، ده شيء صعب، من تطيق الآن؟ النهاردة أنا كل الناس يستفيغون الحرام ويحاربون الحلال إلا من رحم الله. واحدة تروح لأمها: ياما شفت جوزي امبارح ماشي على الكورنيش بواحدة. تقول لها: مين دي؟ تقول لها: واحدة وهو بيلعب بديله وانت عارفاه. تقول لها: ولا يهمك عادي، مش بيلف يلف واخر الليل بيرجع لك. ابوك الله يفحمه كان كده ولا يهمك عادي صح. طيب يما جوز اتجوز اتجوز وعملها المجرم انا اوريه. بالله عليك مش ده حصل. الناس بقوا يعتبروا الراجل الخلبوص البايظ يقولك ده راجل ده ولد ده فلنطينو ده مش عارف ايه، واللي يتجوز على مراته يشتموه ويوصفوه باقزح باقزع واصدع الالفاظ. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ ده حلال يا اخوانا، حلال، ده دين يا اخوانا، سبحان الله العظيم. المهم شوفوا ساره قالت له انا اخطب لك، انا ادخل بامتي، يلا ادخل بها لعل الله يرزقني منها الولد. وحين دخل بها لم تلبث ان حملت، حملت هاجر، ولما ولدت غارت ساره من هاجر ولم تحتمل رؤيتها معها، فقالت لابراهيم غيب وجهها عني. وهي لا تلام في هذا لان ده شعور فطري، شعور فطري. أولم تكن زوجات نبينا تغار؟ كانوا بيغيروا ولا بيغيروش؟ كنا يغرنا، كانت بتغير ستنا عائشة، ومعروف فيها مواقف كثيرة، وده شيء طبيعي، لا سيما إن أنا ما عنديش ولد وهي عندها، وأنا كبيرة 70 سنة ودي لسه صغار، ها؟ غيب وجهها عني. روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقة منطقا لتعفي أثرها على سارة. منطق حاجة النساء في الحزام تربطه بوسطها كده ويبقى له من ورا ايه الذيل طويل يجر في الأرض. أول امرأة عملت المنطق مين؟ هاجر. ليه؟ عشان تخفي أثرها عن مين؟ عن سارة، لأن سارة غيرانة وخلاص بقى يعني النفس بقى فيها شيء. اي نعم. قال: ثم جاء بها ابراهيم عليه السلام وبابنها اسماعيل وهي ترضعه. الان هاجر ولدت، ولدت ولد سيدنا ابراهيم الاول اللي هو سيدنا اسماعيل اللي هو جد العرب اللي هو الذبيح، ها النبي كان بيقول انا ابن الذبيحين، يعني اسماعيل ويعني ولد نفسه بقى عبد الله. وله قصة سنذكرها في السيرة إن شاء الله. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله نأتي عليها في السيرة. المهم، فبأمر الله، بأمر الله، خذ هاجر أم الولد الصغيرة، وخذ الولد وانطلق بهما إلى أرض موحشة، قاحلة، مقفرة، عند جبال فاران. كما يسميها أهل الكتاب، عند جبال فاران يعني مكة. انطلق سيدنا إبراهيم بزوجه وبولده الرضيع حتى وضعهما عند البيت. طبعا الكعبة كان أثرها يعني مهدوم مش موجودة، لكن معلوم إن ده مكان، وربنا عرف سيدنا إبراهيم مكان الكعبة فين، ويقول لك دلوقتي وإذ بوأنا إبراهيم إيه لو عرفناه بوأناه عرفناه مكان البيت. المهم وضعهما عند دوحة، دوحة يعني شجرة كبيرة فوق زمزم، فوق زمزم الآن. أي نعم. ثم قصة انتوا عارفين، انطلق فتعلقت هاجر بطرف ثوبه: يا نبي الله لمن تتركني أنا وولدك في هذه الصحراء القاحلة؟ فلم يرد، فصرخت فيه بعدما تعلقت ثانية بثوبه: لمن تتركنا؟ فلم يرد. وفي المرة الثالثة صاحت: يا نبي الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. انطلق. أي يقين من هاجر في ربها عز وجل. هو أنت الرزاق، الرزاق هو الله، وما دام هو الذي امر بهذا اذا لن يضيعنا. انت مش رزاق ابدا، انت تحصل رزقي الذي قسمه الله لي. انطلق هو ماشي ابنه يا اخوانا وابنه الاول واللي جاله بعد 85 سنة وزوجته التي لم يرى او ملك يمينه التي لم يرى منها الا الخير عاطفة الابوة بقى وده نبي وارحم خلق الله هم الانبياء العاطفة فماشي راح داعي لهم رفع يديه الى السماء ودعا ودعا ولك ان تتخيل حط نفسك مكانه مرافق في صحراء وابنك بيرضع وسايبهم وماشي شيء صعب صعب جدا فاخذ يدعو ربنا ها اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تعالوا وربنا استجاب لسيدنا ابراهيم فصارت مكة بلد يجبى اليها ثمراته كل ايه كل شيء سبحان الله تحج او تعتمر تلاقي في مكة اصناف من الفاكهة ما تعرفهاش اصناف من الخضر ما تعرفهاش الله العظيم يعني انا تجولت مرة كده فبصيت الحاجات غريبة حاجات غريبة قوي حاجات بياكلوها ما ثمار انا ما اعرفهاش ولا حتى قريت عنها قلت دي دعوة سيدنا ابراهيم برضو سيدنا محمد دعا الاهل ايه المدينة بالبركة وان يطيب ربنا هواء المدينة مش كده فصارت المدينة مباركة بدعوة النبي محمد وصارت مكة مباركة بدعوة نبي الله ابراهيم اي نعم يقين ستنا هاجر في الله درس لا يفوت عاطفة الابوة الاب مهما يكون ابنه تعبه برضو اذا وقع الضر بولده ما يستحملش لا يتحمل عاطفة فطرية قال له ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع صحراء غير ذي زرع طب ليه ما قالش غير ذي زرع ولا ماء هي كان فيها مية ما كانش فيه مية طب ليه قال في غير ذي زرع ليه ما قالش ولا ماء لانه طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش ماء ما تصحى معايا طالما ما فيش زرع يبقى ما فيش ايه ماء والانبياء دول اصح الناس اي نعم عند بيتك المحرم اذا كان البيت مكانه ايه معروف وهذا دفع بعض اهل العلم الى القول بان سيدنا ابراهيم اعاد بناء الكعبة ومش هو اللي بدأ بناء ايه الكعبة عند بيتك المحرم اي نعم ودعا لهم وانطلق سيدنا هاجر نفذ الطعام ونفذ الماء وضج الصغير بالبكاء ماذا تفعل ماذا تفعل طب لو ستنا هاجر رفعت ايديها للسماء وقالت اللهم ان هذا الامر امرك وانا زوجة نبيك وهذا ولدي ابن نبيك اللهم ارسل علينا مائدة من السماء اللهم اسكن الغيث كان حد يعتب عليها ما تطلب طبعا وده امر ربنا تصلي استسقاء لا ده هي خدت بالاسباب عشان تعلمنا التوكل على الله سبحان الله انطلقت وصعدت الى المر الى الصفا ونظرت لعلها ترى قافله مسافره تجد ركب مرتحل فتقترض منهم بعض الماء لم تجد فنزلت من على الصفا تهرول حتى صعدت على المروة ونظرت فلم تجد احد طب ما كفاية بقى هذه الصفا وادي المروة بصتي على الجهة دي والجهة دي لا رجعت تاني على الصفا وعلى المروة والصفا والمروة 7 اشواط بدأت بالصفا وانتهت عند المروة وعشان كده احنا بنسعى بين الصفا والمروة كم مرة 7 عايزة كنت بتسعى تفتكر درس التوكل تتنسم تاريخ المصرية ام جد العرب هاجر عليها السلام توكل مش امة متواكلة غيرنا بيزرع واحنا بناكل وغيرنا بينسج واحنا بنلبس لو كل بلد غير اسلامية خدت منتجاتها من عندك هتمشي عريان في الشارع النظارة مش عارف فين والساعة سويسري، حتى الجلابية دي تخيل قماشة مصنوع في اليابان، جلابية الشيخ ياباني، حاجة ما شاء جاكي شان يعني، ها ياباني، ها السبح بقت صيني، حتى الفانوس بتاع رمضان بقت صناعة ايه؟ صينية، طاقية صيني، الغطرة مرة واحد جاب لي طاقية هدية، طاقية شباكة، لقيتها مصنوعة في هولندا، هولندا ايه ده؟ حتى الطاقية الشباكة، وده خد طاقيتي وده خد الجلابية، هتبقى حاجة فضايح، هتقف بلبوص يا ولدها. فبقت أمة متواكلة، حاجة يعني متعبة. فين التوكل على الله؟ ده العلماء علمونا إن لو ظهر أي اختراع في دولة غير إسلامية أصبح فرض كفاية على الأمة إن واحد منها يخترع الاختراع ده. لو ما طلعناش واحد يبقى الأمة كلها يتيمة. سبحان الله. أسباب الدنيا ضيعناه. وقعدنا نميع الدين عشان الدنيا عشان أهوائنا في الدنيا. فلا طولنا دين ولا دنيا. كما قال الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. اللهم اهدنا يا رب. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعت بين الصفا والمروة سبع، فلذلك سعى الناس بينهما، وعلى المروة سمعت صوتا فقالت صح صهن، تقول نفسها اسكت اسكت اسمع، فقالت صهن، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بجناحه سيدنا جبريل حتى ظهر الماء، فنزلت تجري عند ماء زمزم، وجعلت تحوطه، حط حجارة حط حجارة، تحوطه وتقول بيدها هكذا هكذا، النبي علم الصحابة كده هكذا، وجعلت تغرف الماء في سقائها، كمل الله تغرف الماء في سقائها وهو يفور، بعدما تغرف ما بيخلص تغرف الماء وهو يفور. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا. في روايات تانية تقول انه قال: لو لم تكن زمي كفاية كفاية لأصبحت بلاد العرب مروجا وأنهارا. صلوا على رسول الله. وعشان تبقى عارف من علامات الساعة الصغرى أن تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا، كما زي بلاد الشام، كما زي مصر، كلها بساتين، كلها أنهار. والعلماء النهاردة بتوع الجيولوجيا اللي صوروا من الأقمار الصناعية قال لك ده الحجاز دي عايمة على بحر من الماء العذب، بحر زمزم نفسه، كم مليار شرب منها لحد الوقت، في بير على وجه الأرض سقى كم من البشر كعين زمزم؟ ما حصلش ولا هتحصل، ده بحر محيط بقى، كم مليار شرب؟ شوف كل سنة بيحج 3 مليون، والعمرات بقى من رجب وانت طالع يجي دخلنا يجي في 20-30 مليون عمرة وحج، مش كده؟ ايوه. واهل مكة بيشربوا منه، واهل المدينة وبيتوضوا منه وبيستحموا منه وبيطبخوا منها، واللي جايين بقى بيشيلوا منها. الحاج الله عليك شافش مية زمزم، الله يكرمك، ها المية دي كلها ولسه زي ما هي عينا معينا. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. ثم قال لها الملك: يا هاجر لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، اللي هو الايه؟ البيت الحرام. يبقى كان معروف، ما كانوا معلوم، ها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. عاشت هاجر في مكة، وبعدين ما هي إلا أيام وإذا بالقبائل تفد، طالما في مية يبقى في حياة في الصحراء، ما فيش مية يبقى موت. جاءت قبيلة جرهم واستأذنت أم هاجر أن تعيش معها، تقيم عندها. قالت: نعم أذنت لكم ولا حق لكم في الماء عندنا، يعني بئر زمزم ده بتاعنا، احنا هنسيبكم كده فاصل من عندنا، مش تقولوا احنا ملكنا. لا حق لكم عندنا في الماء. وتعلم اسماعيل عليه السلام العربية من الجراهمة. احنا قلنا في درس سيدنا هود ان العرب صنفين، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة الجراهمة، عاد، ثمود، العماليق، الكنعانيون. والعرب المستعربة اللي هي بقى القبائل العربية المعروفة بعد اسماعيل عليه السلام. فسيدنا اسماعيل تعلم العربية من الجراهمة، غير ان الله انطقه بافصح لسان عربي، صار افصح في العربية من الجراهمة. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوف هنا الملفت للنظر ايه، لما سيدنا هاجر توكلت على الله وسعت واخذت بالاسباب لم يضيعها الله، لما كان يقينها في الله في السماء ما ضيعها، بعت لها جبريل يقول لا تخاف الضيعة. الدرس الثاني اخلاق العرب. طب الجراهمة ايه، مين اللي قدام؟ واحدة ست وعيل بيرضع، كان ممكن يخطفوه ويبعوه، يذبحوه، يغتصبوها، وابنها ده يبعد قبيلة بعد اذنك تسمح لنا نعيش جنبك، مش اخلاق العرب قبل الاسلام كان فيهم اخلاق اكد عليها الاسلام. مفيش عرب يضرب امرأة، مش ممكن. هو ابو جهل لما هاجر رسولنا وانطلق ابو جهل الى بيت الصديق ولطم اسماء وراح مطير لها الكرت من اذنها، مش خد ابو سفيان على جنب وقال له لا تخبر احدا اني لطمتها؟ عار، عيب ان راجل عربي حتى لو كافر لو متربي ما يضربش واحده ست. دي مش اخلاق العرب يا ابني. شوف العرب كان فيهم اخلاق اكد عليها الاسلام، المروءه، النكدة. العربي كان زمان يقول كلمة ويموت في سبيلها. ولك ارجع في كلامي؟ ما ارجعش في كلامي. الكرم، الغيرة، المروءة، حق الجار. عنترة ما بيقول واغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواه. كان عارف حق الجار وغض البصر عن مرات جاره، مع ان عنترة عاش كافر وما كافر. الاخلاق دي الاسلام ما مسحهاش، ده اكد عليه. وكثير اخلاق سيئة الاسلام نهاهم عنها، زي وقت البنات وشرب الخمر والزنا، قول زي ما انت عايز. صلوا على رسول الله. انت عارف حتى العرب الامرتية قبل الاسلام كانوا يلعبوا قمار وما ياخدوش فلوسه، يوزعوها على الغلابة. يا سلام، ايه والله. صلوا على رسول الله. طيب، تعلم اسماعيل عليه السلام العربية من الجراهمة، ومنهم تزوج، كبر تزوج منهم. تعلم الرماية، كان رامي سيدنا اسماعيل يضرب السهم قل ان يخطئ. ولذلك مرة سيدنا محمد خرج فلقى اطفال الانصار والمهاجرين بيلعبوا، عاملين فريقين كده وبيلعبوا بالعصيان كأنها سيوف يعني وبتاع مش عارف ايه، فقال ارموا بنو اسماعيل فقد كان ابوكم راميا. صح، يبقى سيدنا اسماعيل كان من ارمى الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى نبينا. الان سيدنا اسماعيل ماتت امه هاجر ودفنها وحزن عليها حزنا شديدا. قبيل ان تموت هاجر لابد ان لا ننسى اهم حدث في حياة سيدنا اسماعيل. الان سيدنا اسماعيل قبل الزواج وقبل موت هاجر عنده 14 سنة، واذا بابراهيم عليه السلام يرى في المنام رؤيا عجيبة، يرى انه يذبح ولده. الله اكبر، رؤيا الانبياء حق، رؤيا الانبياء وحي. فانطلق الى ارض مكة، سافر، اسمع القرآن، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. مع سيدنا اسحاق قال فبشرناه بغلام ايه؟ عليم. تخيل واحد عنده ولدين، ولد حليم والتاني عليم. نعم، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فقال اسماعيل بلا تردد وبلا تلكؤ، قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي، كبر بقى يشتغل معاه بايديه، يعني 12 13 14 سنة، رأى نبي الله ابراهيم هذه الرؤيا فلم يتلكأ في تنفيذ امر الله، وقال لولده انظر ماذا ترى. فقال الولد اطيع للوالد، اطيع لله، يا ابا تفعل ما تؤمر، ما دام هذا امر الله اذا افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. عنده الاستثناء في الوعد، فاهم انه ما يقولش الشيء اني فاعله الا بعدما ان يقول ان شاء الله، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم يعني لامر الله اسلم. فتنة عظيمة يا اخي، فتنة رهيبة. اسماعيل وحيده وغلام حليم وبلغ معه السعي ورزق به على الكبر، والان عمر سيدنا ابراهيم 100 عام، يعني ما عندوش امل يخلف ثاني، ده هو جيب معجزة اصلا، ويذبحه. اي نعم. فلما اسلم يعني لامر الله وتله للجبين، يعني وضع وجهه في التراب لكي لا يرى الوجه اثناء الذبح فيلين، وامسك بالسكين كما قال السدي، واخذ يقول الله اكبر، والولد يقول اشهد ان لا اله الا الله. قال السدي فامر ابراهيم عليه السلام السكين بشدة على قفا اسماعيل، غير انها لم تعمل ولم تقطع منه شيئا. وعندها رأى كبش اقرن اشهب جميل سمين عظيم، والملك يقول له يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني نجحت في هذا الاختبار، هذا الامر امر ابتلاء لا امر امضاء، وها انت قد نجحت في هذا الابتلاء، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء الامتحان المبين الواضح، وفديناه بذبح عظيم. وبقت سنة في العرب اذا رزقنا بولد في يوم سابعه، ان كان ذكر نذبح عنه ايه شاتين، وان كانت انثى نذبح عنها ايه شاه، اسمها سنة ايه العقيقة، وورثناها عن اسماعيل عليه وعلى نبينا السلام صلوا على رسول الله. اهم درس هنا ايه؟ رؤيا الانبياء واحد. ايه كمان اهم درس؟ ان سيدنا ابراهيم كان اعلى حب في قلبه حب لمين؟ لابنه ولا لله؟ لله. حب اعلى محبة في قلبك يا مسلم ينبغي ان تكون لله، لا للولد ولا للزوجة ولا حتى لنفسك. ولا حتى النفس. يعني واحد راح يحارب مع النبي في غزوة بدر وهم 314 والمعركة بالأسباب هم هيضيعوا بالأسباب يعني هيموت، وراح يموت نفسه كده بيبيع نفسه لربنا لأن ربنا أحب إليه من نفسه. ها؟ إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنا بطرح السؤال يا إخوانا، إحنا بنحب ربنا بجد؟ إحنا بجد بنحب ربنا؟ بنحبه صح؟ أقول له ربنا أمرك بكذا، يقول لي بس مراتي مش موافقة. ربنا أمرك بكذا بس الواد مش مقتنع. عالم كذابين. إلا من رحم الله. صلى على رسول الله. يا رب اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم آمين. الآن سيدنا إسماعيل عليه السلام كبر وتزوج من جرهم، امرأة عربية. ذكر ابن كثير أن أم إسماعيل ماتت، فجاء إبراهيم من الشام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته كي يتفقد حال ابنه، فلم يجد إسماعيل. أين إسماعيل؟ دلوه على بيته، طرق الباب، أين إسماعيل؟ قالت زوج إسماعيل خرج يبتغي، يعني يطلب الرزق. فسألها، قالت سيدنا إبراهيم قد إيه؟ يجي 120 سنة ولا حاجة. فسألها عن عيشهم وعن هيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن بضيق وشدة، وشكت إليه. فقال إذا عاد إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. وانطلق. فجاء اسماعيل، فلما جاء فكأنه آنس شيئا. ما الراجل العاقل بيتفقد بيت، يمكن سيدنا ابراهيم كان جايب زيارة معاه ولا حاجة، شاف فيه يعني الحال متغير في حاجة، فكأنه آنس شيئا. فقال هل جاءكم من احد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كبير وسألني عن عيشنا، فقلت نحن بشر حال. فقال قولي لإسماعيل إذا جاء غير عتبة بابك. قال أولا تعرفيه؟ إنه أبي وأمرني بطلاقك، الحقي بأهلك. يلا يا فضحية يلا الحقي بأهلك. فطلق وتزوج غيره. فجاء سيدنا إبراهيم في المرة الثانية، طبعا بين المرة والمرة مسافة من الزمن الله بها عليم. فجاء وذهب إلى بيت إسماعيل واستأذن، فخرجت المرأة، أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي يطلب لنا الرزق. قال أخبريني عن عيشكم وهيئتكم. فأثنت على الله، أول كلمة إيه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. أقول لك إيه؟ الحمد لله، نحن بخير وسعة. وأثنت على الله عز وجل فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم، بنغمس باللحمة. قال وشرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بابك. فلما عاد إسماعيل وسأل قالت جاءنا شيخ حسن الهيئة يعلوه الوقار، برضو شافت الوجه الحلو، قالتش عجوزك لا، وقال لي كذا وقلت له كذا، وقال لك ثبت العتبة. قال لا، ما انت العتبة، انت العتبة ده ابويا، وامرني بان امسكك واعاشرك بالمعروف. طبعا هنا اهم درس ايه؟ الزوجة العاقلة ستر وغطى على مين؟ على زوجها. الشيخ احد الشيخ ابو اسحاق قال قصة جميلة قوي واقعية يحسن ان اقولها هنا. قال لي كان في راجل مسكين كده وشغال نفر عند رجل مقاول، او المقاول ده لقى الولد ده شريف وامين وعنده دين فجوزه بنته. وبعدين كان على قد حاله، ودي كانت بنت المقاول الوحيده، وعيشة بقى في طرف، تزوجها هذا المسكين، فكان ابوها يغيب ويعزمهم عنده عشان يدعمهم يعني، فيعمل لهم بط ووز ولحمة كلوا. الولد قاعد مع الرجالة والبنت قاعدة مع الحرير، جوزها يقعد يربع وينزل هات في اللحم والوز ويديها، وهي تقول له امها لا مش هقدر اكل. ليه يا بنت ده حلو؟ لان انا زهقانة من الوز، عرفانة من البط. هو احنا شغل من البط والوز ده؟ شوف لنا شوية فول، شوية عدس، حاجة حرشة، معناها بتشوفش الوز غير في الجرايد بس، ستر وغطى. لحد ما بعد شهور الراجل قال له بنته، يا ابني كفاية بقى، ما تخلاش يا ابني تعمل بط ووز عندكم، عايزة تاكل عندي مرة يا اخي. اتعادل له، قال له بط ووز؟ بط ووز ايه يا حاج؟ قال له ففطن. شوف المرأة، شوف المرأة، ستر وغطى على زوجها، هكذا هي المرأة الصالحة. اي نعم، اللهم اصلح كل نساء المسلمين، اللهم امين. الان سيدنا ابراهيم جاء من اجل بناء البيت العتيق بامر الله، ربنا عرفه مكانه فين. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طبعا في البقرة ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا ماشيين على رجليهم يعني، وعلى كل ضامر يعني على كل دابة تضمر من طول السفر تخس، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يعني من كل مكان بعيد. بنى الكعبة، بناها ازاي؟ بالحجارة. الكعبة توصلها كده دلوقتي ما شاء الله يجي ارتفاع 3 ادوار. مين اللي بناها بقى؟ سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وقدروا يبنوها. طب وجابوا الحجارة دي منين؟ من الجبال. طب وقطعوها في قد ايه؟ ورفعوها ازاي للارتفاع ده؟ دي ايات. لا شك ان الملائكة كانت تعاون، وان الملائكة كانت تساعد سيدنا ابراهيم يبني، واسماعيل يقطع الحجارة من الجبال ويأتيه بها، حتى اذا ارتفع البناء سيدنا ابراهيم انتقى حجر وقف عليه لكي يرفع البناء، لان الحجر من تحت قدمي غاصت فيه القدم كما تغوص في الطين، بقى مقام ابراهيم المعروف الان، مش كده؟ اتخذوا من مقام ابراهيم ايه؟ حجر رجليه غصانه معلمه فيه. ادي سيدنا ادي المقام. في بعض الطيبين يقول لك هنا بقى مقام سيدنا ابراهيم، تيجي نطوف حوالين مقام ابراهيم. هو انت لو تطوف حوالين الاضرحة وخلاص؟ ما مية يا عم، ده حجر مش مدفون. ده انا قلت اكثر العلماء قالوا مدفون في فلسطين، والله اعلم كمان. اي نعم، بنوا الكعبة. طيب وسيدنا اسحاق فين بقى؟ ما هو بشر بسيدنا اسحاق. بشر امتى؟ طبعا بين سيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق حوالي 15 سنة. 15 سنة بعد ما بلغ سيدنا اسماعيل معه السعي وبيت بحره والقصة المعروفة، لما عاد الى الشام جاءته الملائكة. اسمع في سورة مثلا الذارية، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. ملائكة، 3 ملائكة جايله بصورة بشر، دخلوا له سلامة، سلام قوم منكرون، ما يعرفهمش، ضيوف. وسيدنا ابراهيم اول من ضاف الضيف، واول من اختتن من الرجال عشان تبقى عارف يعني. ها، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. في ايات اخرى فجاء بعجل ايه؟ حنيذ. سمين بقى ما شاء الله، عجل تمام، ما عندوش انيميا، عجل تمام. وحنيذ يعني مشوي، اكرام الضيف. فراغ فجاء، الفاء لايه؟ السرعه والتعقيب. والروغان هو ايه؟ انك تمشي بسرعه في خفيه، ما تحسسش الضيف، انت جاي لنا طبوع ضعف، هنعمل لك اكل، خليك قاعد، وداع البابور يا حاج، هانجا، هيقول لك لا، ممكن يحلف، ما تحسسوش، انت في الخفة جهز كرة الضيف، الواجب، فراغة، يعني نام بخفة وبسرعة، إلى أهله فجاء بعجل حنيس، وهنا سمين، بسرعة كده جاب عجل مشوي، طب ذبحه امتى؟ وسلخه امتى؟ وشواه امتى؟ قال لك لا يا حبيبي، طيب كرة الضيوف جاهز على طول عند سيدنا ابراهيم، تطب عليه في اي وقت تلاقي الواجب جاهز، وإلا كان عمل ده امتى؟ فراغه فجاء، وبين عجل مشوي، ومين يجي شواه؟ زوجته طبعا، ستنا سارة، الله، طب هو كان عندها كم سنة في الوقت ده؟ 100 سنة على الأقل، وما شاء الله كده يعني خفيفة كده وبتعمل أكل حلو، إن مما يسعد الزوج إن زوجته تشرفه أمام ضيوفه، تشرفه، مجرد ما الضيف يدخل من غير ما الراجل يتكلم، من غير ما يتنفس، إلى الباب يتخبط، من تخبط يطلع كوباية مانجا عشان الضيف، انت ما اتكلمتش انت شويه كده الغدا جاهز، انت ما قلتش ها شويه الشاي جاهز، تقعد انت بقى ايه منشكح كده تربع كده، وايه ابو السباع يا ولد، تحس كده ايه مبسوط، صح ولا صح؟ مبسوط فعلا، ده يشرف الراجل يسعده، مش الثانيه بقى الراجل يقعد ساعه ها، وبعد ساعه الناس اللي جوه شاي شاي، ما عندناش شاي، انزل اشتري من تحت، تفضحك قدام ضيوفك، اللهم سلم سلم، اي نعم، ايوه، فجاء بعجل سمين، فقربه اليهم، من اكرام الضيف انك تحمل الطعام للمكان اللي قاعد في الضيف، مش تقوم الضيف من مكانه للطعام، جاب الطعام لحد عندهم، فقربه اليهم، قال الا تاكلون، تفضلوا، وتمد ايديك انت الاول، وتاكل انت الاول، واخر واحد يرفع ايديه من الاكل صاحب البيت عشان الضيف ما يتكسفش، اي نعم، قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، سيدنا اسماعيل قالوا ايه غلام ايه حليم، وبشروه بغلام عليم، قالوا طب خلف خلاص ربنا يكرمك باسحاق، ومن وراء نافلة كمان يعقوب، يلا نافلة مش كده، فأقبلت امرأته يعني ستنا سارة في سرة فسكت وجهها، يعني ايه في ضجة، سرة عاملة سرة جاءت في ضجة عاملة آلة يعني، فرحانة فسكت وجهها، مش بتلطم ده تعجبا، خبر ابيض، مش واحد بيسك دماغه كده لما يتعجب، ياه هي عملت كده، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ده انا عقيمه، وحتى لو شباب يعني عقيمه وبعدين عجوزه، فقالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، ده امر ربنا، امر ربنا، فبشر باسحاق عليه السلام، وولد اسحاق لابراهيم وهو فوق المئه، ولساره وهي تقترب كذلك من المئة او من التسعين. محمد بن كعب الفرازي استدل بقول الله عز وجل فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، استدل بالآية دي على ان الذبيح هو اسماعيل، طب احنا عارفين ان الذبيح هو مين؟ اسماعيل، اهل الكتاب يقول لك لا الذبيح هو اسحاق، طبعا ضلالين، وسيدنا اسماعيل اكبر من سيدنا اسحاق ب 15 سنة، مين اللي بنى الكعبة مع سيدنا ابراهيم؟ هو سيدنا اسماعيل. فمحمد بن كعب القرظي من علماء المسلمين قال الآية دي دليل على أن الذبيح اسماعيل، ليه؟ لأنه قال فبشرناها بإسحاق فمن وراء إسحاق يعقوب، فلو كان إسحاق هيعرض للذبح يبقى إيه الفايدة اللي يبشرها أنه هيخلف ولد اسمه يعقوب؟ يبقى ده ذبح كده وكده. فاهم فاهم هو استدل بالآية إزاي؟ صلوا على رسول الله. سيدنا ابراهيم في اواخر حياته الان اراد من الله شيئا، اراد ان يرى البعث بعين اليقين. عندك حاجة اسمها علم اليقين، وعندك حاجة اسمها عين اليقين، وعندك حاجة اسمها حق اليقين. علم وعين وحق. الشيخ الاسلام جالي من بره قال لي في حادثة بره على المحطة رهيبة. الراجل ده عندي صادق، المعلومة دي عندي بقت علم الايه؟ اليقين. قلت له بعد الدرس انا عايز اشوف. رحت شفت الحادث بقى ده ايه؟ عين اليقين. دخلت وشلت ورحت وجبت وبتاع، هذا هو حق اليقين. ها واحد شايل لك كوبايه مقفوله متغطيه، ايه ده؟ قلت له فيها عسل وانا صادق. قلت لك عسل انت صدقتني خليني صادق، يبقى هذا عندك علم اليقين. طب وريني. فتحت وصبت كده عسل بقى ده ايه؟ عين اليقين. رحت مدوقك لحسه بقى ده ايه؟ حق اليقين. انت عارف ان في جنه ونار، ده عندنا علم الايه؟ اليقين. الساعه قامت وجيء يومئذ بجهنم. شوف الناس شافوها. صلى الله عز وجل ان الا نراه. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنه بلا سابقه عذاب ولا حساب. اللهم امين. شاف يعني بقى ده عين اليقين. دخلت الجنه بقى وشفت الحور وبتاع، بقيت ايه؟ فحق اليقين. صلوا على رسول الله. هو عادي شوف. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. مؤمن. ده حق يا ده علم يقين عندي. بلى. ولكن ليطمئن قلبي. يعني عايز أشوف. عايز أتفرج على الإعجاز. القدرة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك ساعي. جاب اربع طيور. ده المفسرين بقى اللي يقول لك مش عارف غراب، يقول لك اي حاجة، ودبح وقطع وحل الرؤوس بيديه ورمى على كل جبل منهن ايه؟ جزء. والرؤوس بيديه. هنا الديل بتاع الغراب مع الجناح بتاع الحمامة مع السدر بتاع الفرخة، لا يعني لخبطهم في بعض ورمى ومسك كل رأس طول بيديه وينادي على الطير ايتها الحمامة ائتني بامر الله. لكن احدى الطائر من فوق الجبل ده لوحده كده، والطائر الديل ده لوحده تشبكوا ببعض، خش بالصدر مش عارف ايه بتاع الموزه مش عارف ايه، تيجي طايره كده من غير الدماغ حاجه ولا الاحلام يا ابني، وتروح لازقه في دماغ خالي في ايديه وتطير. سبحان الله. شاف ده بعينيه، شاف ده بعينيه، شاف صوره مصغره من البعض. ثم ابتلي ابتلاءات كثيره ونجح فيها فاستحق الإمامة. قال ربنا عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قل لعيالي كده قالوا لا ينال عهد إيه؟ الظالمين. مش كلهم. وفي اليهود بنو إسرائيل. لا مش كلهم. الصالح ينال الإمامة. طيب ابتلي في نفسه فاختتن كما في الصحيح وهو ابن 80 سنة في القدوم. اول من اختتن من الرجال سيدنا ابراهيم. ابتلي في نفسه بسنن الفطرة ونفذ. ابتلي في ولده بالذبح ونجح. ابتلي في زوجه عندما تركها عند جبال فاران ونجح. يعني ببساطة كل بلاء. ابتلي بنار النمرود ونجح. كل بلاء وضع فيه سيدنا ابراهيم خرج منه براقا لامعا كالذهب فاستحق الإمامة. إني جاعلك للناس إماما. ثم في آخر عمره نزل به الموت. قال الحافظ في الفتح نزل ملك الموت بإبراهيم عليه السلام. قال ماذا تريد؟ قال أخيرك. أنت عارف كل نبي قبل ما يموت بإيه؟ بيخير. قال اقبض روحك. قال ارأيت خليل يقبض روح خليله؟ شنخ خليل الرحمن خليله اعلى درجة في الحب وصلت لها بقى فيه خليل يموت خليله؟ فعاد بالجواب وهل رأيت خليل يكره ان يلقى خليله؟ ما هو لا يكره. ابدا، لان من احب لقاء الله احب الله لقاء. واكتر ناس بتحب لقاء ربنا مين؟ الرسل. واحد عارف ما يموت يروح الجنه. طب انا ده انا اموت دلوقتي بقى. انا بتكلم امبارح عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبقول ده مبشر بالجنه، بقول يا هناه واحد ماشي بينا وعارف انه بينه وبين الجنه يموت، يبقى يتمنى الموت في كل لحظه. انما احنا خايفين، خايفين نموت، خايفين هنقابل ربنا ازاي بس واحنا مقصرين ومفرطين وكلنا بلاوي، حتى شويه الطاعات اللي عاملها لا تخلو من رياء خايف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب. اي نعم، ونزل به الموت ومات كما يموت كل البشر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والايه والاكرام. اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا. اللهم اقبضنا على